يقول السائل في أفضلية سورة البقرة وآخرها، يقول هل تقرأ بالجهر أو خفية؟ حسب الحال، إذا كان الإنسان لا يزعج أحد من نائم أو آخر يتلو أو يصلي أو ناس يتحدثون فالجهر أفضل، لأن الجهر فيه زيادة أجر، والله تعالى قال في هذا الشأن: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. والصلاة المقصود عموم الدعاء، يعني الدعاء والقراءة. فالإنسان، لكن إذا كان ما عنده أحد أو ربما عنده أحد يأنس بقراءته فليجهر. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ، يعني أنس لقراءته وخشع لها وأثنى على قراءته، فمما يدل على أنه كان يجهر بالقراءة. فلا شك الجهر أفضل، لكن بشرط ألا تؤذي أحد. أحسن الله إليكم. يقول: هل على المرأة أن تخرج من بيتها لتتعلم العلوم الشرعية؟ وهل لها أن تشغل نفسها في المهمات الدعوية كما ينبغي على الرجال؟ وما حكم خروجها مع السائق مع جمع من النسوة؟ لا شك أن المرأة مطلوب منها العلم، وأن تتعلم أمور دينها التي لا بد لها منها، من أمور الطهارة مثلا، أمور الطهارة طهارتها، وخاصة أنها بزيادة أكثر، بحاجة أكثر إلى أمور الطهارة لما يعرض لها من الحيض والنفاس. فمطلوب منها أن تتعلم العلوم الشرعية التي هي بحاجة إليها، وأيضا أحكام الصلاة وأحكام الزكاة والصيام والحج والإيمان بالله سبحانه وتعالى وما ينبغي. لكن ليس على هذا التوسع الذي نراه الآن والرفاهية، لأن الرفاهية في طلب العلم والتوسع والخلافات والأشياء هذه ما تليق بالمرأة. يعني هي ينبغي أن تأخذ الشيء الذي يعني ترى أنه يحقق لها المقصود من أن تؤدي الواجبات الشرعية على ما ينبغي من طهارة وصلاة وزكاة ومعرفة الله سبحانه وتعالى. أما التوسع فهذا لا يكاد يحصل لها إلا بارتكاب أشياء تخرج، وخروجها الأصل عدم الخروج، الأصل عدم الخروج. الله تعالى يقول في خطاب أفضل النساء أمهات المؤمنين آل النبي عليه السلام آل بيته وبناته: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فالعاصر أن المرأة تقر في بيته، وخاصة أن الآن العلم في هذا العصر في الغالب ميسر، يعني تتوصل إليه المرأة وهي في بيتها، يصل إليها رسائل ومطويات واتصالات سلكية ولا سلكية وإلى ذلك. فالنشاط الدعوي أيضا، يعني قد هذه الأصل أنها مهمة الرجال أولا، الرجال هم الذين يعني مسؤوليتهم أولا، لكن المرأة تدعو بحدود ما يمكنها. ولا تكاد المرأة تنطلق في الدعوة والعلم إلا بمثل ما قلنا، إما ارتكاب محظورات أو إهمال واجبات. في الغالب تضيع بيتها أولادها وزوجها وحقوق الزوج، في الغالب أنها تتساهل في هذا وتنشغل بالدعوة أو بالتوسع في العلم وهكذا، أو كذلك الركوب مع السائق الأجنبي، وهذا أيضا مما عمت بالبلوى، الركوب مع السائقين، ويحصل أشياء كثيرة يعني ما ينبغي أن يكون هذا الأمر. فالحاصل أن هذا صار فيه نوع من التوسع الذي ما كان ينبغي، والعصر أن هذه وظائف الرجال وليس فيهم عجز في هذا، إذا قاموا بالواجب فإنهم يغطون ما تحتاجه الأمة في شأن الأحكام الشرعية والاستنباط والاستدلال والدعوة إلى الله، يقومون بها على أكمل الوجوه. والنساء مهمتهن في البيوت تربية الأجيال والقيام عليهم، تدرس أبنائها، لو كل مرأة تدرس أبنائها خلاص انتهينا. فإذا كل مرأة قامت تعلم بناتها وأولادها، خاصة في المحاضن في الصغر في حدود 5 سنوات و7 سنوات قبل أن يدخل المدرسة، هذا من أهم الفترات. لكن للأسف الحاضنة والمربية والشغالة هي التي تتولى هذا الشيء. فهنا نجد إذن ملايين أو قل عشرات الألوف من الأطفال تدرسوا على الخادمات والشغالات وانطلقت هذه المرأة. فالأصل أن المرأة كثر خيرها إذا قامت على شؤون أولادها وزوجها فهذا خير كثير وهي مجاهدة. الصلاة أعظم شيء وأفضل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ما الصلاة مع النبي عليه السلام في مسجده ومع ذلك يحضها على أن تصلي في بيتها، مع أن الصلاة معه فيها تعلم علم، تسمع القراءة منه عليه الصلاة، تسمع القراءة والقرآن منه وتحضر الصلاة وفضلها وأجرها، ومع ذلك بيتها خير لها، بل بيتها أفضل من مسجد سوقها. ولا كان ولا بد تصلي في مسجد السوق بدل من مسجد الحي، وإن كان ولا بد فمسجد الحي أولى من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث. فهذا كله يعني إذا أخذنا هذه النصوص نجد أن المسألة تدور على أن المرأة أصلا ينبغي أن تقتصر على البيت، لكن هذا الأمر انفلت انفلاتا تاما، بل استولت المرأة على وظائف الرجال واستبعد الرجال وأهمل الرجال وعمت البطالة، و يعني الدخل الأسري اختل، يعني بيوت يشتغل الرجال والنساء لأن المرأة استولت على وظائف الرجال، فبقي الشباب بدون عمل. نجد وظائف هي من مهمات الشباب في المستشفيات والشركات من هذا القبيل، يعني وظائف تافهة يعمدون إلى المرأة يخرجونها من بيتها ويتركون الشباب يبحث عن عمل ما يجد. فهذا أمر ابتليت به الأمة، نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور في بلاد الإسلام أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى الشرع كما ينبغي وأن يضعوا الأمور في نصابها كما أمر الله. أحسن الله إليكم. يقول إذا انتهى المسلم من صلاته هل ينصرف عن يمينه أم عن شماله؟ هذا في حق الإمام هو الذي ينصرف، وجاء في الأثر لا تجعلوا للشيطان حظا من صلاتكم، فإذا انصرف من عن يمينه أو شماله كل هذا يعني جائز، يعني إذا سلم يمينا ويسارا، فإذا أراد أن يقوم إن شاء أن يقوم ينحرف يمين أو ينحرف من يسار كل هذا جائز. وفي بعض الأثار أنهم ربما رأوا النبي عليه السلام ينصرف عن يساره أكثر مما ينصرف عن يمينه، فهذا يدل على أنه مرة ينصرف عن يمينه ومرة ينصرف عن يساره، وقد يكون هناك دواعي تدعو لهذا أو لهذا. أحسن الله إليكم. يقول عندي زوجتين وحججت بالزوجة الأولى مرتين وإن شاء الله حج مع الزوجة الثانية في هذه السنة، هل من حق علي للزوجة الأولى؟ كيف من حق؟ أنت تخبر أنك حججت بالأولى مرتين والثانية تريد أن تحج بها هذه السنة، فكأنك تقول أيضا ينبغي أن تحج بها مرتين مثل ما حججت بالأولى مرتين، هذا الذي ينبغي أن يكون. فنقول نعم، يعني وإن كان هذا قد يكون أمر تم قبل أن تتزوج فقد لا تسأل عنه، وإذا كان بينكم شروط، إذا كانت المرأة الأخيرة اشترطت أن تحج بها فعليك أن تفي بالشرط، وإن لم يكن شرط فالذي يظهر لي حتى ولو لم تحج بها لأن هذا مطلوب منك في أثناء تواجدهما. أما ما كان مع الزوجة الأولى وهي منفردة بك حججت بها واعتمرت بها وكذا وكذا، هذا أمر انقضى وانتهى. فإذا تزوجت الثانية فهنا ينبغي العدل، إذا اعتمرت بهذه اعتمر بهذه وحججتها بهذه حج بهذه وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول هل على من لم يتابع المؤذن من شيء؟ لا، فوت على نفسه الأجر، فوت على نفسه الأجر والثواب، لكن أيضا لا يشغل غيره، يعني كان الناس يتابعون لا يشوش عليهم بالكلام وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول أسأل عن ستر العورة في الصلاة وغير الصلاة، حيث أننا جماعة نخرج إلى البحر فمنا من يلبس السراويل القصيرة، يقول فأنهاهم عن ذلك ويقولون فيه خلاف، هل يجوز إخراج نصف الفخذ أم هو محرم؟ الصحيح الذي ورد في الحديث أن الفخذ عورة كما في حديث علي رضي الله عنه، لا تبدي فخذك أو أستر فخذك أو ما إلى ذلك. وأيضا حديث جرهد كذلك أنه يدل على أن الفخذ عورة، يعني من السرة إلى الركبة، فهذا لا ينبغي أن يبديه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. لكن هناك يعني بعض أهل العلم قد يتسامحون في هذا، والأحوط كما قال الإمام البخاري رحمه الله الأحوط ستر الفخذ، يعني حتى الإخوان الذين في البحر من صيادين أو نحوهم، ولله الحمد الأمر ميسر، فكون يقتصر على السراويل القصيرة التي إنما تستر الفرجين والعورة المغلظة هذا فيه تساهل، فالأولى أن يلبسوا السراويل الساترة حتى تستر الفخذين خروجا من الخلاف واحتياطا للدين. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية؟ إذا سكت الإمام فإن تيسر لك أن تقرأ الفاتحة أو بعضها ولو لم تكملها، لكن إذا شرع الإمام في قراءة السورة لا يجوز لك أن تقرأ، عليك أن تتوقف وتنصت كما أمرك الله، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا شرع في القراءة أو لم يسكت أصلا بعض الأئمة من الفاتحة يشرع في السورة، ففي هذه الحالة عليك أن تنصت. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: كل الناس على هذا، أن قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنه في الصلاة، أنه في الصلاة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وأحمد رحمه الله الجميع، كلهم لا يرون القراءة قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، لا تجب على المأموم، قد كفاك، إلا في الصلاة السرية في الظهر والعصر وفي الركعتين الأخريين من العشاء وركعة المغرب، هذه إذا كان الإمام يسر بالقراءة اقرأ، أما إذا جهر فلا تقرأ معه إطلاقا. وقد شدد الصحابة في هذا وشنعوا على من يقرأ والإمام يقرأ. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو سبب قبول الدعاء وبماذا توصينا؟ سئل عليه الصلاة والسلام في شأن يعني يكون أحدهم مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام باختصار: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فمن أهم أسباب قبول الدعاء أن الإنسان يحرص على الحلال ويجتنب الشبهات في مأكله وملبسه ومسكنه وفي عمله، يكون دخله حلال، فضلا عن التعدي على أموال الناس وظلمهم بالغش والرشوة والربا وما إلى ذلك. فهذا. ثم أيضا هناك أداب أخرى للدعاء: التوسل إلى الله، أن يتوسل إلى الله وأن يكون على طهارة وأن يرفع يديه ويتضرع ويبتهل ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء وفي أثناء الدعاء وفي آخر الدعاء، فهذه كلها من الأسباب التي، وعدم التلبس بمعصية، إذا كنت متلبس بمعصية فأنت على خطر، لابد أن تنفك عن المعصية. أما إذا كان يعني إنسان مثلا نسأل الله العافية متلبس بالمعصية ويدعو كما جاء في الحديث في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسفر: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذيه حرام، الناس استجابوا له. فهذه من وسائل يعني أو مما يسر قبول الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تستجاب دعوته، وأن ييسر أمره، وأن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن إذا أذن، وأرجو الانكفاف عن الأسئلة وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحانه.